الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنهم سيستغربون من تغير الحال في رمضان وسيسألون، يعني لماذا، ما هذا الأمر اللي تفعلونه، ولماذا تنقطعون عن الطعام، والخادمة اللي هي متعودة أنها تطبخ أو مثلا تعد الإفطار وتطبخ الغداء الآن ما عندها إفطار ولا عندها غدا، فهي الآن ستستغرب وستسأل. فيوجد طبعا من المسلمين من يهتم بالدعوة إلى الله عز وجل، فسيعلم هذه المرأة مثلا، تعلم المرأة في البيت، تعلم الخادمة مثلا أن هذا الصيام وأنه ركن من أركان الإسلام ونفعل فيه كذا وكذا وفوائده كذا وكذا. فإذا حصل الإخلاص فإن الله عز وجل إذا شاء هدى هذه الخادمة أو هذا السائق للحق فأسلم بسبب رؤيته لهذا الوضع. أما الواحد يقول مثلا مالك شغل أو أنت مالك دخل أو بس خليك في شغلك، هذا طبعا من الصد عن سبيل الله. فيجب أن ننتهز الفرصة لكي ندعو هؤلاء الناس إلى الإسلام في هذا الشهر. والذي لم يكن مهتما والتي لم تكن مهتمة في السابق بأن تعتني وتهتم بدعوة الكفرة فيجب عليها أن تهتم الآن. طيب، بالنسبة للذي لا يصلي تارك الصلاة بالكلية، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، ولذلك صيامه غير مقبول، صيامه غير مقبول، لأن الله تعالى لا يقبل مع الكفر طاعة. يعني لو أن كافرا مثلا كفى اليتيم وصام أو أخرج الزكاة وتصدق بصدقات كثيرة، هذه في الآخرة لا يقبل منها شيء مطلقا. ولكن الله عز وجل من عدله أنه لا يضيع إحسان إنسان، فإنه يعوضه عن هذا في الدنيا بأشياء، فيعوض مثلا بالصحة، ويعوض مثلا مقابل هذه الأشياء التي فعلها الكافر أشياء طيبة، يعوض مثلا بالمال أو رزق يسوقه إليه. لكن في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك يجب تنبيه الناس الذين لا يصلون، يعني من تاركي الصلاة، إلى أن صيامهم غير مقبول، صيامهم غير مقبول. لكن ما نقول لهم لا تصوموا، نتركهم على صيامهم لعل الله أن يهديهم، لأن إذا صاموا طيب. بالنسبة للبلوغ وهو الشرط الثاني من شروط الصيام، من شروط صحة الصيام أو وجوب الصيام بالأحرى، وجوب الصيام البلوغ. وذكرنا أن علامات البلوغ عند الذكر ثلاثة أمور، وهي إنزال الماء يقظة أو مناما بالاحتلام أو يقظة بشهوة، وكذلك نبات الشعر في نبات شعر العانة عند القبل، والشيء الثالث هو بلوغ تمام 15 عاما وتزيد الأنثى شيئا رابعا، وهو أن تحيض. إذا حاضت فإنها تكون قد بلغت، إذا حاضت فإنها تكون قد بلغت. طيب، هنا يعني تأتي نقطة، وهي أن بعض النساء أو البنات الصغيرات إذا بلغن سن الحيض فإنها تخجل أن تبلغ أبويها بأنها قد بلغت، لأن هذا يكون شيء جديد عليها، وقد تفزع منه في البداية من نزول الدم وتخجل مثلا أن تعلم من في بيتها أمها مثلا لأنها قد حاضت. ولذلك يقع هؤلاء أو يقعن البنات هؤلاء في إشكال كبير، وهو أن إحداهن قد تفطر الشهر كله حتى لا يدري أهلها أنها قد حاضت، وهذه مشكلة كبيرة. ويجب أن تتقي الله عز وجل هذه البنت وتفعل ما أمرها الله عز وجل به من الصيام في غير وقت الحيض، يعني وقت الحيض ما تصوم، لكن إذا طهرت من حيضها لابد أن تصوم. والإسلام فوق قضايا الإحراجات، والمفروض أن هذا الشيء الذي كتبه الله على بنات آدم أن لا يكون حائلا بينها وبين العبادة، لا يصح أن يكون حائلا بينها وبين العبادة أبدا. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ليس بيدها، هذا من خلقتها وتكوينها، قدره الله عز وجل وكتبه، لا يخجل، ليس أمرا مخجلا وليس أمرا معيبا، ليس بعيب. الله الذي خلقها رضي لها أن تمتنع عن الصيام في وقت الحيض وتصوم إذا طهرت، هو الذي رضي لها هذا. نعم. فإذا هل حصول هذه الشروط كلها هو الذي يؤدي إلى البلوغ؟ يعني البلوغ؟ ها؟ كل الشروط لا بد أن تتوفر حتى يبلغ؟ لا، وإنما يكفي واحد منها حتى يحصل البلوغ، يكفي واحد حتى يحصل البلوغ في أي سن وقع. لأن قد تحيض البنت وهي في التاسعة، وقد تحيض أقل من ذلك، قد تحيض في الثامنة. صحيح من أقوال أهل العلم أن الحيض ليس له سن معين، ليس له سن معين، متى نزل عليها الدم بلغت، متى نزل عليها دم الحيض بلغت. كذلك الذكر متى حصل له أي نوع، أي واحد من علامات البلوغ يكون قد بلغ مهما كان سنه، مهما كان سنه، إلا إذا بلغ 15 عاما صار أمره منتهي. طيب، بالنسبة للصغار يجب أن يعودوا على الصيام. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه يعود يؤمر بالصيام وهو ابن 10 سنين ويضرب عليه، يضرب على تركه. قياسا على أي شيء؟ قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة، يؤمر بالصيام ويضرب على تركه قياسا على الصلاة حتى يتعود، حتى إذا بلغ سن الوجوب لا يأتي وهو يصوم وهو غير متعود على هذه العبادة، فقد يترك الصيام وقد صار واجبا عليه. طبعا بالنسبة للمجنون فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام. ليه؟ لأنه غير مكلف أصلا، لأننا ذكرنا المسلم البالغ العاقل. طيب، إذا واحد صار عليه إغماء، يعني مثلا أحيانا يصيب الإنسان ثم أفاق بعد ذلك، سواء كان أفاق قبل المغرب ولا بعد المغرب، فصيامه صحيح، صيامه صحيح. وهذه الدوخة موجودة، يعني عند كثير من الناس موجودة، تحصل لهم دوخة، بالذات النساء لأن أجسامهن ضعيفة، قد يحصل المرأة نتيجة الإرهاق والجوع والعمل في البيت والطبخ مثلا يحصل لديها دوخة، فقد يعني تقع، قد تغيب عن شعورها فترة من الزمن، فهذا لا يؤثر على الصيام إذا حصل ذلك بعد وجود النية، يعني بعد الفجر، بعد ابتداء وقت الصوم، بعد ابتداء وقت الصوم إذا حصل فإنه لا يؤثر في صحة الصيام. بالنسبة للعجوز، العجوز، العجوز المرأة ولا الرجل؟ ها؟ المرأة، المرأة يطلق عليها في اللغة، المرأة الكبيرة جدا في السن يطلق عليها عجوز، والرجل الكبير في السن يطلق عليه شيخ، شيخ وأبونا شيخ كبير. قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. طيب إذا بلغت، إذا صارت المرأة أو الرجل تقدم به السن جدا حتى أنه فقد التمييز، أو حتى أنه فقد التمييز، يعني مثلا ما تعرف عيالها ولا تعرف أسماءهم ولا تميز الجهات الأصلية ولا تميز من حولها، يعني مثل الطفل الصغير، قال الله تعالى ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا إذا وصل إلى هذه الحال فقد التمييز، فلا صيام عليه ولا إطعام، غير مكلف. طيب بالنسبة للشرط الآخر وهو القادر، لابد أن يكون المسلم قادرا حتى يجب عليه الصوم. فلو كان غير قادر، سواء كان لشيخوخة أو لمرض، يكون غير قادر. يعني في ناس يكبرون في السن جدا لكن لا يبطل تمييزهم، يعني يبقى مميز، يبقى عنده عقل يدرك به، لكن الجسم ضعيف جدا نتيجة كبر السن، لدرجة أن هذا الشيخ الكبير أو هذه المرأة العجوز لا تطيق الصيام، لا تطيق الصيام. فهذا مثل المريض، ماذا يجب عليه؟ إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، عن كل يوم أفطره. طيب ما هو الفرق بين هذا القسم والقسم اللي قبله؟ التمييز، انه هذا الان الشيخ الكبير او المرأة العجوز الكبيرة مميزة لكن ما تستطيع قيام للشيخوخة، فهذه عليها الاطعام عن كل يوم المسكين وبس. لكن اللي قبله غير مميز، ما عنده تمييز اصلا، يعني عقل هذا شبه انه ذهب. فتلك المرأة غير مميزة فقدت تمييزها، لا صيام عليها ولا إطعام. طيب بالنسبة للمرض المريض، فالمريض إذا كان لا يشق عليه الصوم، المريض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون يتحمل الصيام يعني ما يشق عليه، يعني لو واحد مثلا مريض بالكحة مثلا عنده كحة سعال، هذا يستطيع أن يصوم؟ في الغالب نعم يستطيع أن يصوم، فهذا يصوم، يصوم مع المسلمين. لو كان المريض يستطيع أن يصوم لكن بمشقة كبيرة جدا، يعني يحصل عنده إنهاك، يحصل عنده تعب شديد جدا نظرا لمرضه، فهذا الأفضل له أن يفطر ويأخذ برخصة الله يفطر. لكن إن صام مع تعبه الشديد، إن صام فنقول أن صيامه صحيح. النوع الثالث من المرضى، إذا كان المريض أو المريضة إذا صامت حصل لها ضرر كبير وقد يؤدي إلى الموت أو الهلاك، فهذا يجب عليه أن يفطر ويأتم لو صام، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا عموما لو أن المرض يسبب الصيام، لو أن الصيام يسبب زيادة المرض أو تأخير الشفاء، جاء أطباء قال له لو استعملت العلاج يمكن أنك تبرأ بعد أسبوع، لكن إذا صمت يمكن ما تبرأ إلا بعد أسبوعين، ففي هذه الحالة يفطر، في هذه الحالة يفطر. طيب هذا سؤال يقول: شخص مصاب بقرحة في معدته ونهاه الطبيب عن الصيام لمدة 5 سنوات فماذا عليه؟ فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا السؤال: إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونا خبيرا في طبه فيتعين السمع والطاعة، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. واضح؟ طيب، هذا السؤال يقول: رجل مرض في شهر رمضان ولم يستطع صيام الشهر لمرضه ولم يقمه بعد شفائه، ثم دخل عليه الشهر المبارك في عام آخر وهو مصاب بمرض ثم توفي، يعني جاله المرض ما صار، شفي من المرض ما قضى اللي عليه، بعدين مرض مرة ثانية ومات، فماذا عليه؟ كان الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر السائل، فبالنسبة لرمضان الأول إن كان هذا الشخص أخر صيامه حتى أدركه رمضان الآخر وهو يستطيع الصيام خلال تلك المدة، فعليه إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الشهر الذي أفطره. إذا أخر الصيام لأنه لا يستطيع أن يقضي أصلا، فهذا لا شيء عليه لأنه معذور، لأنه لما مات ما كان قبل أن يموت يستطيع أن يقضي ما عليه. طيب، واحد يقول: أنا مريض لكن ليس عندي يقين في الشفاء، ماني متأكد أني سأشفى، ماذا أفعل وأنا الآن في رمضان؟ فكان إجابة اللجنة الدائمة للإفتاء: كونك تظن في نفسك أنك لن تشفى، فهذا لا يصح أن يبنى عليه الحكم بأن تطعمه، لأن متى يصير الإطعام يا جماعة؟ إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه. فهذا الرجل يقول: هو ليس متأكد أن المرض مزمن لا يرجى شفاؤه، يقول: أنا ما عندي يقين أني سأشفى. فكان الجواب: إذا ما عندك يقين أنك ستشفى فتصبر، فإما أن تشفى وتقضي، وإما أن يتبين لك أن المرض مزمن مستمر، فعند ذلك تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، سواء أفطرته في الماضي ولا ستفطره في المستقبل. يقول السؤال: أصبت بمرض الكلية وأجريت لي عمليتان، ونصحني الأطباء بشرب الماء ليلا ونهارا، وقالوا إن الصيام والكف عن شرب الماء 3 ساعات متوالية يعرض للخطر، فهل أعمل بكلامهم؟ وخصوصا أنهم قالوا لي أن عندي استعداد لتخلق الحصى، يعني لوجود الحصى في الجسم. فكان الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء يعني موثوقا بهم، موثوق بهم يعني أنهم في علمهم، يعني أنه الشيء اللي قالوا عن خبرة فعلا، فإنك تفطر محافظة على صحتك ودفعا للضرر عن نفسك، ثم إذا عوفيت وقويت على القضاء وجب القضاء، وإن استمر بك المرض والاستعداد لتخلف الحصى ما زال موجود من جراء عدم تتابع شرب الماء، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا وبس، فقط الإطعام، ولم تستطع إكمال الباقي، ماذا عليها؟ وهل يجوز لولدها أن يخرج الكفارة عنها أم لا؟ كان جواب اللجنة: من عجز عن الصوم لكدر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فهذه المرأة التي ما استطاعت إكمال الشهر، فإنها ماذا عليها أن تفعل؟ تطعم مسكين عن كل يوم ما استطاعت أن تصومه. طيب، لو عجزت عن الإطعام صارت فقيرة، ما عندها مال تطعم منه، هل يصح أن يخرج عنها ولدها يخرج عنها الكفارة؟ الجواب: نعم، بل إن هذا من كمال الإحسان إليها، من كمال الإحسان الولد إلى أمه أن يساعدها في إخراج الكفارة إذا صارت هي عاجزة عن دفع الكفارة. طيب بالنسبة للمسافر يجوز له أن يفطر طبعا، لأن الله قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وما دام مسافرا فيجوز له أن يفطر. وبعض الناس يذهبون للعمرة في رمضان، مثلا واحد رايح يومين وراجع أو ثلاثة أيام وراجع، يذهب إلى هناك للعمرة إلى مكة يسافر ويصوم في السفر، وإذا وصل إلى هناك من تعبه لا يستطيع أن يؤدي مناسك العمرة فيضطر أن يتأخر إلى الليل. وإذا جئت قلت له يا أخي أنت مسافر يجوز لك أن تفطر، يقول إيش؟ كيف أفطر وأنا في مكة في هذا الشهر الفضيل؟ في أحد يضيع هذه الفرصة ويفطر في مكة في رمضان فيكمل الصيام؟ مع أن الأفضل بالنسبة له أن يفطر حتى يتقوى على أداء مناسك العمرة. ها؟ يعني ما يقول والله أنا في رمضان في مكة كيف أفطر؟ لا، أنت ما دام أنك مسافر، ما دام أنك مسافر فيجوز لك أن تفطر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة قصر، كان يقصر الصلاة ولا يصوم، وما صام بقية شهر رمضان. لما وصل مكة ما صام بقية شهر رمضان لأنه كان عليه السلام مسافرا. ما قال أنا في مكة شلون أفطر، لا. لكن لو واحد يجلس فترة طويلة في مكة ينوي الإقامة بها فترة من الزمن فهذا يجب عليه أن يمسك، لأنه ما يعتبر مسافر، مو مثل اللي راح يومين أو ثلاثة، هذا يعتبر مسافر. نعم. لكن إن قال أنا بأخر العمرة لليل لأنه يعني مو لأنه ما أستطيع من الجوع، لكن لأن الليل أبرد ويمكن الحرم يصير يعني فيه عدم زحام، فنقول نعم هذا لا بأس أن يصوم ويؤخر العمرة إلى الليل لهذا السبب. طيب بالنسبة للمانع، احنا ذكرنا المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل القادر المقيم. نأتي الآن إلى العبارة الأخيرة وهي خلوه من الموانع. ما هي الموانع التي تمنع المسلم عن الصيام؟ الموانع هي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. إذا صارت المرأة حائضا فإنه يحرم عليها الصيام ولا يصح منها. لذلك بعض النساء يصمن وهن في فترة الحيض، هذا الصيام باطل ولا يجوز أصلا. يعني تأثم المرأة لو صامت وهي حائض، لو صامت وهي حائض تأثم، ولو صلت وهي حائض تأثم، لا يجوز لها أن تفعل هذا. والدليل لقوله عليه السلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والحيض طبعا هو دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض وهي صائمة، لو واحدة الآن مثلا طاهر يعني ليست حائض وصامت في العصر جاءها الحيض، أو قبل المغرب بعشر دقائق نزل عليها الحيض، نزل عليها الدم ورأت الدم، رأته قبل المغرب بعشر دقائق، فما حكم صيامها؟ يكون الصيام قد فسد. ولو قبل المغرب بعشر دقائق يكون الصيام قد فسد، وعليها قضاء يوم بدل من هذا اليوم. طيب هل تأثم الآن هي لأنها قبل عشر دقائق نزل عليها الدم؟ لا طبعا، لأن ليس بيدها، بل لعلها إن شاء الله مأجورة على هذه الفترة التي صامتها. الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذه صامت إلى آخر اليوم لكن قدر الله أن ينزل عليها الدم، فهي معذورة، ولعلها تؤجر على هذه الفترة اللي قامتها لأن النية حسنة، لكن عليها أن تقضي. طيب، أحيانا المرأة تحس بأن الدم قد انتقل، يعني تحرك وانتقل وتهيأ للخروج، تعرف أنه تهيأ للخروج لكن ما خرج، ما رأته، ما خرج إلى خارج الجسم، لكن أحست أنه قد انتقل وتحرك، فما حكم صيامها إذا جاء عليها المغرب وما رأت الدم لكن حست أنه قد تحرك وانتقل؟ يكون صيامها صحيح، لأن فساد الصوم الحائض، فساد الصوم معلق برؤية الدم إذا خرج الدم، أما أنه كونه داخل الجسم ما خرج بعد فصومها صحيح. فنأتي إلى العكس، لو أن امرأة هي حائض أثناء النهار طهرت، امرأة حائض وأفطرت، جاء عليها الفجر وهي حائض وأفطرت الصباح وهي حائض، لما جاء العصر انقطع الدم وتأكدت أنها قد طهرت، فماذا يجب عليها؟ العلماء اختلفوا، هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم ولا ما يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟ فقال بعضهم يجب أن تمسك لأنها صارت من أهل الوجوب، وقال بعضهم ما يجب عليها أن تمسك لأنها لا تستفيد من إمساكها شيئا، لو أمسكت من العصر إلى المغرب وش استفادت؟ ما استفادت شيء، يجب عليها القضاء، ولكن الأحوط أن تمسك خروجا من خلاف العلماء، تمسك حتى ما تكون يعني لا تكون على أي قول من الأقوال ما يكون عليها شيء. لكن لو أن طالبة علم درست المسألة وترجح لديها أحد الأمرين، ترجح لديها أنها ما عليها الإمساك بقية اليوم إذا طهرت أثناء النهار، فهل نلومها إذا ما أمسكت؟ لا. ليه؟ لأنها عملت بقناعة شرعية عندها وصلت إلى هذه القناعة بعد البحث، فنقول لا عليك شيء إذا اقتنعت وترجح عندك بالبحث والدليل من أقوال العلماء أن ما عليك الإمساك فلا تمسك بقية اليوم، لكن إذا ما ترجح عندك شيء فالأحوط أن تمسك. طيب، لو طهرت الحائض قبيل الفجر بلحظات، يعني قبل الفجر بلحظات شاهدت القصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة بعد انتهاء الحيض، إذا انقطع الدم يخرج بعده سائل أبيض، دليل على أن الطهر قد ابتدأ، أنها صارت طاهر، يدل على أنها صارت طاهر، هذه علامة من علامات الطهر هذا السائل الأبيض الذي يخرج. فلو رأت هذا السائل قبل الفجر بلحظات، يعني على الأذان مثلا، فنقول أنها يجب عليها أن تمسك وتنوي صيام ذلك اليوم، تنوي فورا مجرد ما تعرف أنها طهرت قبل الفجر، تنوي فورا أن تصوم اليوم على طول تنوي. طيب، تقول هذه المرأة أنا إذا رحت اغتسلت الآن سيكون اغتسالي قد انتهى، ما انتهي من الاغتسال إلا قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ بعد الفجر. نقول لا حرج في ذلك، لأنه يجوز أن تؤخر الحائض إذا طهرت الغسل إلى بعد الفجر، إذا صار أنها طهرت إيش قبله، يجوز أن تؤخر الغسل لما بعد، مثل الجنب، لو رجل صار عليه جنابة وامرأة صارت عليها جنابة، رجل جامع زوجته قبل الفجر بلحظات وأنهى هذا الجماع قبل الفجر بلحظات، متى سيغتسل؟ بعد الفجر طبعا، بعد بداية اليوم، بعد الأذان. هل نقول صيامك في شيء؟ لا، صيامه صحيح. ولو أن الاغتسال صار بعد الأذان صيامه صحيح، ما له علاقة الصيام، صحة الصيام بالاغتسال، وإنما العلاقة بإيش؟ بالطهر، هل وجد الطهر ولا لا؟ طيب، أو هل انتهى من جماعه ولا لا؟ لأنه يجب أن ينتهي، إذا أذن انتهينا، لا أكل ولا شرب ولا جماع. ما هي الوسيلة الثانية لمعرفة الطهر؟ الوسيلة الثانية، لأن بعض النساء قد تقول امرأة أنا لا تأتي لي هذه القصة البيضاء ولا أرى هذا السائل الأبيض، وشلون أعرف أني طهرت؟ طبعا هذه من أكبر المشاكل التي تواجه المرأة، أنها لا تعرف هل طهرت ولا لا، لأن يمكن الآن انقطع الدم، يمكن بعد قليل ينزل مرة أخرى، لأن الدم يأتي ويذهب، يأتي ويذهب وهكذا. وقد لا ترى هذا السائل الأبيض كما ذكرنا، فماذا تفعل؟ كما ورد في حديث عائشة، تضع شيئا في محل الحيض، تدخل شيئا، قطن، قماش، أي شيء، فتخرجه، فإذا رأت عليه دم تعرف أنها ما زالت حائض. أما إذا رأته نظيفا تضع فترة كافية لكي ترى ثم تخرجه، فإذا رأته نظيفا وتقريبا يعني العادة انتهت، فتعرف أنها يعني أيام الحيض تقريبا انتهت، فتعرف أنها قد طهرت. فلو أنها مثلا وضعت هذا الشيء في الليل قبل الفجر وأخرجته فوجدته نظيفا، ماذا تفعل؟ تنوي الصيام مباشرة، تنوي الصيام مباشرة. طيب، نوت الصيام وجاء المغرب وهي ما زالت هكذا، ما نزل عليها شيء، هل صيامها صحيح؟ نعم، يقول بعض العلماء يقول نعم صيامها صحيح، ما دام انقطع الدم وعملت على انها طاهر فصيامها صحيح، ما دام ما نزل شيء، انقطع الدم من الفجر الى المغرب. لو نزل، لو انك وضعت هذا الشيء ثم اخرجته ووجدته نظيفا فنوت الصيام قبل الفجر، ولكن في العصر مثلا نزل الدم مرة اخرى، فماذا نقول؟ نقول الآن لما نزل الدم صار الصيام فاسدا، صار الصيام فاسدا، وعليها أن تقضي يوما بدله. طب هل عليها إثم؟ لا، ما عليها إثم، لأنها عملت باجتهادها، كان اجتهادها أنها صارت طاهرة، فبنت على هذا الأساس وصلت وصامت، ثم تبين لها أنها غير طاهرة، فإذا ماذا تفعل؟ تقضي هذا اليوم فقط. وبعض أهل العلم يرى أن أقل الحيض أقل الطهر يوم، يعني إذا جاء لها الدم قبل ما يمضي يوم كامل ما يعتبر أصلا طهر. والمسألة أيضا ترجع إلى البحث ومعرفة الأدلة والاقتناع بالآراء، بأي رأي اقتنعت به أو بأي شيخ ثقة مفتي عالم سألته فأفتاها، إذا كانت من الناس اللي ما يبحثون في الكتب مثلا ما عندها قدرة، فأي واحد من الثقات لابد يكون عالم ثقة، نتصل على المشايخ، ما في شيء، نتصل على العلماء، حتى لو كلفنا أنفسنا شيئا من الوقت والمال نتصل لنعرف الجواب. العلماء الحمد لله موجودين، صح أنه يمكن ما هم موجودين في نفس المدينة اللي نحن فيها، لكن موجودين في مدن أخرى، ممكن نتصل عليهم نعرف الجواب. فإذا أفتاها عالم موثوق بعلمه فتعمل بفتواه. طيب، ما هو الدليل على جواز تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر؟ الحديث الصحيح الذي رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يدركه الفجر يعني يطلع الفجر عليه وهو جنب، لكن وهو يعني وهو في حال الجماع، لا وهو جنب يعني بعد أن وقع زوجته صار جنبا، يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، يعني ما يضر الصيام الاغتسال بعد طلوع الفجر، لكن يجب أن إيش؟ أن يغتسل قبل شروق الشمس. بالنسبة للمرأة لازم تغتسل بدري لكي تلحق وقت صلاة الفجر، أما الرجل يجب عليه أن يغتسل قبل وقت صلاة الجماعة في المسجد حتى يدرك صلاة الجماعة في المسجد، يعني يجب عليه أن يصلي الجماعة. طيب، لو أن امرأة تعرف يعني مثل الآن في الليل، نحن الآن مثلا في ليلة 5 رمضان، والمرأة تعرف أن العادة تجيها يعني يوم 5 رمضان في النهار، 5 شهر تجيها العادة، وهي الآن في ليلة 5 يعني قبل ما يبدأ اليوم، قبل أن تأتيها العادة، لكن هي تعرف من حالها من عادتها أن تأتيها يوم 5 مثلا الصباح أو الظهر، يوم في النهار تجيها العادة، فهل يجب على هذه المرأة أن تنوي الصيام من الليل تكمل النية السابقة اللي بدأت فيها الأيام اللي راحت، ولا تنوي الإفطار في الليل تنوي إن بكرة أنها ما تصوم لأن راح تجيها العادة في ذلك اليوم؟ الجواب يجب عليها أن تنوي الصيام تكمل النية السابقة، ولا يجوز لها أن تنوي الإفطار أبدا، لأن يمكن تتأخر العادة، يمكن ما تجي في النهار، يمكن تجي بعد المغرب، فإذا قطعت النية يكون أفسدت الصيام، فما يجوز لها أن تنوي الإفطار إلا إذا رأت الدم، ولا تعتمد على تجربتها السابقة، لأن سبحان الله قد يتأخر الدم في هذا اليوم فيجي بعد المغرب، فإذا هي دائما على أنها صائمة، تمشي على أنها صائمة وتنوي الصيام، إذا رأت الدم قطعت الصيام. طيب، هذه تقول بنت بلغت ولم تخبر أهلها خجلا وكانت تفطر، بنت بلغت ولم تخبر أهلها خجلا وكانت تفطر. طبعا الجواب أنه يجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وقضاء ما تركته من الصيام في رمضان، في رمضان. طيب، وذكرنا يا جماعة أن هذه المشكلة أن البنت إذا بلغت ما تخبر أهلها خجلا، ذكرنا أن هذه يعني مشكلة كبيرة وتدل على جهل وعدم خوف من الله عز وجل. الدين فوق الإحراجات، لو كان أن تخبر أمها في إحراج، لكن الدين فوق هذا، لو أنها مثلا صامت تقول أخاف أصوم، يقول اكتشفوا أهلي أني بلغت، طيب ويعني إذا اكتشفوا أنك بلغت ما إيش فيها يعني؟ لكن أن نفعل المحرم ونرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ونقع نهجم ركنا من أركان الإسلام حتى لا نكتشف أنه أن البنت حاضر، مصيبة. فيجب على المرأة إذا حاضت بلغت سن الحيض، انتهى الحيض طهرت، يجب عليها أن تصوم إذا أدركت رمضان. طيب، الآن في مشكلة تحصل في البيوت في قضية الحيض، أن المرأة تحمل وأنها لكي تحمل فإن الدم ينحبس في جسمها ويخرج، وإذا خرج فإنها تفطر. يعني نعطيه مبادئ بسيطة في قضية الحيض حتى إذا رأى الولد الصغير، إذا رأى أو الولد عموما، يعني إذا رأى أمه تأكل وتشرب أو أخته الكبيرة تأكل وتشرب وهي حائض، ما يستنكر ويتهمها بالفسق والمعصية، فنعطيهم من الإقناعات بقدر إيش؟ عقولهم، بقدر عقولهم، وما نشعر بالحرج. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما هي مسألة محرجة ومسألة عيب، لا. طيب، بالنسبة للمرأة النفساء التي لها دم النفاس مع الوضع أو قبله بيوم أو يومين مع الطلق، مع آلام الطلق ينزل دم النفاس، وبعد الولادة ينزل الدم ويستمر، وقد يستمر 40 يوما أو أكثر أو أقل، ما هو الحكم؟ هذه المرأة طبعا لا تصوم ولا تصلي مثلها مثل الحائض، مثلها مثل الحائض، بل إن هذا الدم هو دم الحيض، لكن احتبس في فترة الحمل ونزل الآن عند نزول الولد، فهي لا تصلي ولا تصوم، هذه النفساء. فإذا طهرت انقطع الدم عنها، انقطع، فعند ذلك تبدأ في الصلاة والصيام. هل يشترط أن تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم حتى لو انقطع الدم قبل ذلك؟ الجواب لا. متى انقطع الدم صامت وصلت، يعني لو واحدة ولدت اليوم بعد 20 يوم انقطع الدم، تصوم 10 الأواخر من رمضان ولا لا؟ تصوم، تصوم. طيب، قد يأتي أحيانا، ورد سؤال يعني وجه للشيخ عبد العزيز بن باز، امرأة حاضت 4 أيام ثم انقطع الدم لمدة 3 أيام ثم رجع الدم لمدة 4 أيام أيضا، يعني صار عندها فترتي حيض بينهما فترة طهر مؤقتة، فترة طهر مؤقتة، ما هو الطهر الكبير أو الطهر الذي يأتي من الحيض إلى الحيض، لا، فترة طهر تخللت الحيض. فكان فتوى الشيخ إذا انقطع الدم تماما تأكدت أنه انقطع تصلي وتصوم، وإذا رجع الدم تتوقف عن الصلاة والصيام، فيكون عندها هذه 3 أيام اللي طهرت فيها تصلي وتصوم خلال 3 أيام اللي طهرت فيها، وإذا الفترة اللي جاء فيها الدم تنقطع عن الصلاة والصيام. طيب، قد يحصل عند المرأة إسقاط، تسقط الجنين قبل الولادة، يمكن تسقط مثلا بعد شهر أو شهرين أو 3 من الحمل مثلا، قد يحصل عند المرأة سقط، تسقط الجنين، سقطت، فماذا عليها؟ طبعا إذا نزل الدم، يعني الكلام إذا نزل الدم في هذا وهو العادي طبعا إذا أسقطت إنه ينزل الدم، فإذا نزل الدم فكيف يكون الحكم؟ الحكم إذا كان السقط الذي نزل قد بدأ في التخلق، يعني فيه آثار تخطيط لقدم أو رجل أو يد أو رأس، هذا الشيء اللي سقط اللي نزل الجنين إذا كان فيه تخطيط بداية تخلق كرأس، شكل رأس أو هيئة رجل أو هيئة يد، فحكمها في هذه الحالة حكم النفساء، لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم. لكن لو كان اللي نزل قطعة لحم أو دم متجلط متجمد مثلا ليس فيه آثار تخطيط ولا بدء تخلق، قطعة دم أو لحم يعني نزلت بس ما فيها آثار ولا شيء، ففي هذه الحالة تعتبر الدم في هذه الحالة ليس له حكم دم الحيض والنفاس، وإنما يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، لا حائض ولا نفساء، لا تعتبر نفساء، لا تعتبر نفساء. طيب، هنا يأتي سؤال يطرح من قبل بعض النساء، هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة الشهرية، يعني تؤخر وقت الدورة وقت العادة، هل يجوز أن تستعمل هذه الحبوب ولا لا؟ كان جواب الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا السؤال ما يلي: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض، إذا في حالة بشرط إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء الأمناء الذين يوثق بعلمهم ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، أن هذه الحبوب ما تضرها، لا تضر مثلا جهاز الحمل ولا تضر جسم المرأة، ما يسبب لها مشاكل وأضرار، رحمك الله، فيجوز لها أن تأخذ هذه الحبوب لتؤخر الدورة حتى تستطيع أن تصوم أو تحج، يعني فترة الحج. لكن ما هو الأفضل؟ هذا من ناحية الجواز يجوز، لكن هل الأفضل أن تأخذ هذه الحبوب ولا ما تأخذ الحبوب؟ أيهما الأفضل الأكثر أجرا؟ الجواب يقول الشيخ عبد العزيز: وخير لها أن تكف عن ذلك، أن ما تأخذ الحبوب، هذا الأحسن. وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها، ورضي لها بذلك دينا. يعني إذا كان رب العالمين اللي خلق المرأة هو اللي كتب عليها الحيض وهو اللي شرع لها أن تفطر إذا جاء الحيض في رمضان، وهو الذي شرع لها القضاء ورضي لها بذلك دينا، الله عز وجل رضي لها، فلماذا لا ترضى هي؟ فلماذا لا ترضى هي؟ فإذا وهذا اللي فعلته نساء الصحابة. ومسألة الأدوية ترى موجودة يعني قديمة، يعني ابن قدامة رحمه الله ذكرها في المغني على قضية تناول الأعشاب أو أدوية تمنع، المعروفة من أول. فإذا الأفضل ما تأخذ، لكن لو أخذت فنقول لها يجوز لك هذا انك تأخذي، لكن اذا ما كان يترتب عليك ايش ضرر من اخذ الحبوب. نأتي الى قضية الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع. اذا خافت المرأة الحامل او على نفسها، اذا صامت خاف على نفسها او خافت على الجنين الذي في بطنها، والمرضع كذلك إذا خافت أنها إذا صامت انقطع الحليب، انقطع اللبن عن الولد اللي ترضعه. طيب فماذا، ما هو الحكم؟ العلماء لهم أقوال في هذه المسألة. فورد صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أفتيا بالإطعام فقط، وبعض أهل العلم قالوا إذا خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا. وقول بعض أهل العلم وهو قول قوي أن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها ولا على ولدها حكم المريض الغير مستطيع، غير المستطيع، ما عليها إلا القضاء فقط. يعني الحامل إذا خافت على نفسها من الصيام أو خافت على الجنين الذي في بطنها، والمرضع خافت على نفسها أو على الولد اللي ترضعه، فإنها تفطر وليس عليها إلا القضاء فقط، فقط تقضي. إن أطعمت احتياطا بالإضافة إلى القضاء طيب، لكن ما عليها إلا القضاء فقط، لأنها مثل المريض لا يستطيع، مثل المريض. طيب لو أن إنسانا احتاج أن يفطر لدفع ضرورة، يعني مثلا غريق يغرق في البحر، ولو أنك رحت تنقذه لابد أنك قد تشرب من الماء، يعني رغما عنك تشرب من الماء، نقول هل نقول لا والله تترك المهم الصيام وتترك الرجال يغرق؟ لا، تذهب وتنقذ حتى لو شربت الماء وتقضي، لو أنه وصل إلى حلقك شيء تقضي. كذلك مثل رجال المطافي مثلا، لو صار حريق لا سمح الله، ويعني ما يمكن يطفئ الحريق إلا إذا أكلوا أو شربوا يتقووا على إطفاء الحريق، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم أفطروا وتقووا على إطفاء الحريق، واقضوا يوما بدل اليوم اللي أفطرت فيه. كذلك المجاهد في سبيل الله يفطر ليتقوى على الجهاد ولو كان في بلده، ولو كان يقاتل الأعداء وهو في بلده، فإنه يفطر ويتقوى على الجهاد. بالنسبة للكفارة، هل يجوز تكرير إطعام مسكين معين في الكفارة؟ يعني مثلا امرأة الآن عليها إطعام، إلا أنها يمكنها عاجزة عن الصيام لكبر سنها، أو أنها مريضة مرضا مزمنا لا يمكن معه أنها تصوم، فماذا أو أنها مثلا تريد أن تطعم وهي يعني ترى يعني اقتنعت بقضية الإطعام في الحمل والرضاع تبغى تطعم، يعني مثلا عليها إطعام حق مثلا 30 يوم، هل يجوز أن تطعم مسكين واحد يوميا تعزمه مثلا في البيت، أو ترسل له أكل يكفي وجبة كاملة، هل يجوز يوميا تطعم المسكين؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تطعم نفس المسكين كل يوم ترسل له أكل. طب هل يجوز هي الآن عليها إطعام إيش 30 يوم، هل يجوز إنها تغديه وتعشيه يعني وجبتين يوميا 15 يوم؟ ليش؟ الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان جواب اللجنة الدائمة الإفتاء نعم يجوز، يعني لو واحدة عليها إطعام إيش اسمه عن 30 يوم من رمضان، فقال كان الجواب إذا عشيت مسكينا وغديته بعدد الأيام التي عليك، بعدد الأيام التي عليك عشيته وغديته كفى ذلك، يعني يكفي هذا. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما صار عاجز عن الصيام ماذا فعل؟ دعا 30 مسكينا إلى بيته فغداهم يعني وأفطر الشهر، لأنه ما يستطيع أن يصوم لشيخوخة يعني شيء مستمر، فجمع 30 مسكينا. فلو أن هذه المرأة مثلا طلعت الفدية الإطعام، تعرف أنها ما تستطيع الصيام، طلعت الفدية الإطعام الآن ها وفرقته على 30 مسكين، 30 وجبة، طبخت في بيتها طعاما لـ30 أو اشترت من مطعم أو وكلت واحد يشتري 30 وجبة وودتها إلى 30 مسكين، إما أنه عائلة فيها مثلا 10 مساكين وعائلة فيها 5 وعائلة فيها 7، المهم جمعت 30 مسكين أو 29 طبعا حسب أيام الشهر، حسب أيام الشهر ما الواجب عليها، فعدة كل يوم مسكين إطعام، إطعام وجبة عن كل يوم أفطرته. طيب الآن بعض الناس هؤلاء يسألون هل يجوز إخراج القيمة؟ يعني بعض النساء أو الرجال اللي عليهم إطعام يجي يقول كم يعني، يقول له يقول أنا شيء أنا كبير ما أستطيع أني أصوم، أو أنا مريض مرض مزمن لا يمكن قرر أطباء أني ما يمكن أشفى، إيش الحل؟ الحل الحكم عليك إطعام. يقول طب يعني كم؟ إيش يقصد الكم؟ يعني كم الفلوس؟ فالقضية الآن ليست قضية الفلوس، القضية قضية إطعام. فلذلك كان السؤال وجه للجنة دائما للإفتاء، ما حكم إخراج قيمة الطعام كفارة؟ فكان الجواب أما النقود فلا يجزئ إخراجها، يجب إخراج إيش؟ طعام، لازم تطلع أكل، أكل سواء كان مطبوخ ولا غير مطبوخ، لكن الأفضل أن يكون مطبوخا حتى يتيسر على الفقير، يعني يكفيه مؤونة تعب الطبخ. طيب سواء طلعت الكفارة هذه قبل بداية الشهر أو أثناء الشهر أو في نهاية الشهر جاز، يجوز ذلك. المهم أو واحدة مثلا ما تستطيع ما عندها فلوس تشتري طعام، فبعد رمضان شهرين صار عندها فلوس، فهذا الدين اللي عليها اللي هو الإطعام يبقى عليها دينا حتى إيش يتيسر لها أن تشتري طعاما تطعم به. طيب نأتي على قضية النية. ذكرنا في بداية الحديث أن النية واجبة للصيام، النية واجبة، يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل، يقول صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا بد من تبييت ايش النية. متى تبيت النية؟ في الليلة اللي قبل ليلة رمضان، ليلة واحد رمضان، يعني لو كان الأحد بكرة رمضان ها لو ثبت الهلال لازم الليلة هذه ننوي الصيام غدا. طيب متى تبدأ الليلة؟ متى تبدأ الليلة ومتى تنتهي؟ تبدأ الليلة من بعد المغرب إلى الفجر، فلا بد أن تكون النية في هذا الوقت، يعني في الليل، سواء قبل الفجر بلحظات ولا قبل الفجر بساعات. طيب لو واحد قال شلون يعني أبيت النية؟ هل أمسك أجي أو أقف وأستقبل القبلة وأقول نويت أن أصوم لله شهر رمضان حاضرا مقيما مدري إيش كم يوم من الفجر للمغرب وأنا ممتنع عن الأكل وش؟ لا طبعا ليس هذا من الدين في شيء، وإنما تبييت النية هو عزم القلب على الصوم بس، يعني سهل جدا. الناس يفكروا أن تبييت النية صعب، شلون تبييت النية؟ تبييت النية فقط أنك أنت الآن تضع في ذهنك واعتبارك وتعزم بقلبك على أنه بكرة أن صايم بس، هذا هو. بل أبسط من كذا، لو أنك تسحرت بنية الصيام غدا، يعني مثلا نفترض مثلا اليوم الساعة 10 في الليل ولا 11 في الليل أعلنوا إيش رؤية الهلال وأنه بكرة رمضان، أنت الساعة 3 قمت وتسحرت. ليش تسحرت؟ لكي تصوم غدا. خلاص هذه هي النية، فهمت؟ هذه هي النية، سحورك بنية الصيام غدا هو نية. ويجب أن ننتبه يا جماعة إلى قضية الوسواس الذي يحصل. فين يحصل الوسواس؟ في النية، يعني واحد يجي، وهذا شيء يعني موجود، واحد يعني عزم النية، يجي الشيطان بعد ما مثلا هو الساعة 2 في الليل واحدة في الليل خلاص عزم، أو الساعة 11 لبكرة صايم إن شاء الله، أن بكرة صايم رمضان نوى، يجي له الشيطان ويقول له لا ترى أنت ما نويت مضبوط، لا هذيك ترى كانت يعني فيها شك، عيد النية. فيجي مرة ثانية المسكين ويرجع يعزم من جديد، يقول خلاص يعني في قلبي أن بكرة أكيد أني صايم. بعد شوي يجي له الشيطان يقول لا ترى يعني مو ما هي بالحيل، يعني كمان شوي. يرجع المسكين مرة ثانية ثالثة ويرجع يعزم من جديد أني بكرة ويجي يتردد، وبعدين في الأخير قبل الفجر يجي له الشيطان يقول له أنت متأكد أنك نويت؟ متأكد أنك حصل منك نية؟ متأكد أنك يمكن لك؟ ويجعل المضطرب مسكين مضطرب، هل نوى ولا ما نوى، ويمكن يفسد الصيام ويمكن يعني تحصل. فالآن إذن هذا وسواس، وعليكم السلام، ويجب عدم الاستجابة للوسواس. ما يجوز الإنسان يستجيب للوسواس، خلاص نوينا انتهينا حصلت النية. والإسلام يربي المسلم على عدم الذبذبة، ما يتذبذب ويتراجع عن رأيه ويغير وكذا، وأي شيء من الشيطان خاطر وهاجس يستجيب له، لا نوى انتهينا، يعني نوى خلاص لا يتكرر ولا يعيد ولا شيء. ويعصي يمكن يصير معصية ويأثم لو عاد النية. ليش؟ لأن الاستجابة للوسواس هي مطاوعة للشيطان، هي طاعة للشيطان، والله عز وجل أمرنا بأن نعصي الشيطان ما نطيعه. ولو أنك أطعت الشيطان وجلست تعيد النية كل شوي فقد استويت ارتكبت إثم، أطعت الشيطان. طيب إذا كل من علم أن غدا رمضان يجب عليه أن ينوي الصيام من الليل قبل الفجر. طيب لو واحد الليلة مثلا نعس، مثلا جاء الساعة 10 في الليل وصار نعسان ويبغى ينام وما أثبت الشهر، ما أثبت الشهر، فماذا يحدث؟ أخي إذا جاء وقت الأذان عطينا خبر. الآن وقت الأذان. طيب إذن إحنا في عندنا أسئلة، ولعلنا سنكمل إن شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب سنكمل الدرس إن شاء الله، واللي عنده شغل يعني يريد أن يمشي، لكن سنكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وإذا كان الفترة هذه إذا كان في أسئلة من النساء بالذات أو الرجال فيمكن أن تكتب وترسل، إذا استطعنا أن نجيب عليها أجبنا عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنتابع ما كنا قد بدأنا به في موضوع النية في الصيام. ذكرنا أيها الإخوة أن النية في الصيام واجبة، شرط من شروط صحة الصيام النية، ويجب على الإنسان أن يبيت النية من الليل. ولكن لو قدر أن هناك شخص يريد أن ينام مبكرا مثلا، وموعد النوم قبل إعلان رؤية الهلال، يعني مثلا واحد يريد أن ينام الساعة 10 ولم يعلن عن رؤية الهلال بعد، فهذا الرجل لابد أن يحتاط أن يقوم قبل الفجر، حتى قبل الفجر حتى يتمكن أن ينوي إذا كان هناك صيام، إذا ثبت دخول الشهر، فيكلف مثلا أو يعهد إلى أحد من الناس أن يوقظه، أو يضع منبها يستيقظ قبل الفجر حتى يتمكن من النية. يقول فإن نوى بنية معلقة أو مطلقة أو صام احتياطا أجزأه ذلك، ولكن على أي حال يحاول أن ينوي قبل الفجر، يستيقظ قبل الفجر ليعرف هل دخل الشهر ولا ما دخل الشهر. طيب بالنسبة للحائض أو النفساء، لو عرفت أنها ستطهر غدا، يعني ما رح يطرى عليها الفجر إلا وهي قد طهرت، أنها تطهر مع الفجر، يعني من قبل أن يدخل اليوم، إذا دخل اليوم ستكون طاهر، فهل تنوي من الليل؟ نعم تنوي من الليل لمشقة المقارنة، لأن يشق كيف يمكن أن إذا كانت تطهر مع الفجر كيف تنوي مع الفجر إذا كان يصعب مثلا أن تستيقظ، وهي تعلم أن غدا ستطهر، من عادتها أن تصبح في هذا اليوم طاهر، يعني من أول اليوم ستبتدئ اليوم من بعد الفجر وهي طاهر، فإذا يصح لها أن تنوي من الليل، إذا صارت طاهر أن تصوم. طيب إذا قطع رجل نيته، يعني لو واحد مثلا مسافر قرر أن يفطر وهو مسافر لكن ما لقى شيء يفطر عليه، أو واحد مريض قرر أن يفطر لكن في آخر لحظة هو جاي وياكل قال يعني خلني أتحمل وأكمل اليوم لكنه قرر أن يفطر، فجمهور العلماء على أن صيامه انتهى، لأن النية انتهت، النية كسرت النية لأنه أن يفطر، وقال بعضهم لا يفطر حتى يتناول شيئا من المفطرات، ولذلك فإن هذا الرجل إذا أراد أن يحتاط لدينه حتى لو ما أكل ولا شرب ولا تناول شيئا من المفطرات عليه أن يقضي إذا نوى الإفطار. وهذا مثل ما ذكرنا رجل مثلا لعب به الشيطان فذهب ليتناول شيئا، مثلا اتجه إلى المطبخ أو إلى الثلاجة ليتناول شيئا من الطعام، ثم مثلا تذكر عظمة الله وتذكر عظم الجرم هذا فتاب وما أكل شيء، إيش يصبح وضعه؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز فهذا الرجل عليه أن يقضي احتياطا، يقضي بدل هذا اليوم، لأنه أفسد النية حتى لو لم يتناول شيئا من الفطرات، خروجا من خلاف أهل العلم. طيب هذه المفطرات التي سنسردها بعد قليل، هل هي خاصة؟ يعني هل لا يجوز للصائم أن يتناولها في صيام الفرض فقط أم في أنواع أخرى من الصيام؟ الجواب: لا يجوز للصائم أن يفطر بغير عذر في صوم رمضان، وكذلك في صوم الكفارة لو واحد عليه كفارة ونوى أن يصوم الكفارة وبدأ الصيام، ما يجوز له أن يفسد صيامه بغير عذر. كذلك صوم النذر، إذا نوى أن يصوم نذر ثم نوى أنه هذا هو اليوم يصوم عن النذر، فلا يجوز أن يفطر فيه إلا بعذر شرعي، مثل المرض، مثل السفر، أو المرأة مثلا إذا حاضت، يعني عدها الأمر. فإذا لا يجوز أن يفطر لا في النذر ولا في الكفارة ولا في الصيام الواجب أو صيام رمضان، لا يجوز له أن يفطر. وكذلك صيام القضاء، لأن الفقهاء عندهم قاعدة أن الأداء، أن القضاء يحاكي الأداء. يعني لو واحد نوى أن يقضي، واحد عليه قضاء من رمضان فقرر أنه غدا يقضي ونوى هذا، إذا جاء بكرة الظهر وحس أنه مثلا جائع ما يقول والله أنا هذا ما هو رمضان أنا حر، لا، لأن هذا صوم قضاء واجب لا يجوز له أن يفسده بغير عذر. فإذا الكفارة والنذر وصوم رمضان وصوم القضاء تجب لها النية من الليل، ولا يجوز أن يفسدها الإنسان بغير عذر. هذا خلاف إيش؟ خلاف إيش؟ خلاف النفل. إذا واحد نوى يصوم اثنين كل خميس، كل 13 14 15 نفل، هل تلزمه النية؟ لا، ممكن يصبح الصباح دون نية، ما أكل ولا شرب، يكمل اليوم كما فعل صلى الله عليه وسلم. هل إذا جاء مثلا جاع في اليوم وأراد أن يفطر، هل يجوز له أن يفطر وهو صائم صوم النفل؟ نعم، صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن صوم رمضان والكفارة والنذر والقضاء لا بد لها من النية، ولا يجوز له أن يفسد الصيام بغير عذر. ولذلك هذا السؤال يعني ورد إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، سائلة تقول: أفطرت 6 أيام من رمضان لظروف الامتحانات، فكان جواب الشيخ: عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها، والله يتوب على من تاب. لأن الامتحانات ليست عذرا للقضاء، ليست عذرا للإفطار، فيجب على الإنسان أن يتم صومه، ما هو عذر، ليس عذرا شرعي يكون في امتحانات أن نروح نفطر حتى لو حصل في رمضان. أما المفطرات فأقسام، وبعضها ورد عليه النص في الكتاب والسنة، وبعضها بالإجماع. فمن الكتاب والسنة قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب والجماع ورد النص عليها في الآية، فالآن باشروهن وابتغوا، ورد النص عليها في الآية في القرآن، الأكل والشرب والجماع. ورد في الأخوات في حديث مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. فمن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن المفطرات ما يكون استفراغا، ومنه ما يكون امتلاء. يعني من المفطرات قسم يكون عن استفراغ، مثل الاستقاء القيء بالعمد، ومثل الجماع لأنه استفراغ الماء، ومثل الحيض استفراغ الدم، والاحتجام أيضا إخراج الدم. فمنها ما يكون نتيجة عن خروج شيء، يكون المفطر هو خروج شيء من الجسم، ومنه ما يكون دخول شيء مثل الأكل والشرب. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، فلا يدخل شيء ولا يطلع شيء. طيب، إلا الأشياء طبعا التي ليس للإنسان مندوحة، يعني ما فيه مناص من إخراجها، يعني مثل خارج من السبيلين ما يدخل فيها. مثل كذلك الاحتلام، إذا احتلم الإنسان في الليل، إذا احتلم الإنسان في النوم سواء كان في الليل ولا في النهار، إذا احتلم الإنسان في النوم في نهار رمضان وهو نائم هل يبطل صيامه؟ لا، لأنه ليس باختياره. المرأة إذا حاضت وخرج منها الدم هل تأثم بهذا؟ لا، لكن صيامها يفسد، لكنها لا تأثم بهذا لأنه شيء كتبه الله عليها. طيب، لو أن إنسانا جرح جرحا بليغا نتيجة حادث ولا أي شيء، فخروج الدم هنا منه ما كان باختياره، فلذلك لا يفطر لأنه ما هو باختياره. لكن لو واحد تبرع بالدم بكمية فقاسه العلماء على الاحتجام فذكروا أنه يفطر، فلا يتبرع بالدم في نهار رمضان، تبرع في الليل. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك، يعني قال لا ما هو حرام اللي أفطر وأفطر، استحل ما حرم الله وهو عالم بتحريمه وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان بالسجن بالجلد بالتغريم مثل ما يرى القاضي المصلحة في تعزيره، مثل اللي يضبطون هذول المتلبسين يعني أخذ شيء من المفطرات في نهار رمضان. طيب، الإبر المغذية هل تفطر؟ نعم. لماذا؟ لأنها بمعنى الأكل والشرب. وذكر بعض العلماء أن حقن الدم يتغذى به الجسم. طيب، السعوط اللي يوضع في الأنف لكي يسبب العطاس شمها، هذا أيضا من المفطرات التي ذكرها أهل العلم. طيب، الروائح العطرية هل يجوز شمها؟ نعم، ولا حرج في ذلك ولا تفطر الصائم، ولكن ذكر بعض العلماء أن الصائم لا يستنشق البخور، دخان البخور المتصاعد، لأنه ينعقد أجساما صلبة في الدماغ وقد يتسرب إلى الجوف إلى المعدة، فلذلك لا يستنشق البخور، بخور يعني الدخان نفسه، لكن أن يشمه من بعيد أو يشم الروائح العطرية مثل أن يشم ثوبا مبخرا هذه إشكال، أو يشم رائحة عطرية يضعها لا إشكال في ذلك. طيب، الإبر غير المغذية، الإبر غير المغذية اللي ما ليست غذاء، دواء مثل بعضهم يأخذوها يمكن مرضى السكر أو ما شابه ذلك، إبر غير مغذية فهذه ليست من المفطرات يجوز أخذها، مثل الحقن أو مثلا الحقنة الشرجية التي تدخل من الشرج فهذه لا تفطر، مثلا قطرة الأذن والعين فهذه لا تفطر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. من أعظم المفطرات وأشدها إثما وأعظمها عقوبة هي الجماع، فلو حصل الجماع وهو إيلاج الإدخال فهذا من أعظم المفطرات وأكبرها إثما، وهذا الرجل عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كفارة مغلظة. طيب، هل المرأة مثل الرجل؟ الجواب نعم، المرأة إذا طاوعت الرجل في الجماع فإنها مثله يجب عليها الكفارة. فهنا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز موضحا كيف تكون المرأة، يعني متى تكون عليها الكفارة، إذا كانت راضية وقد طاوعت زوجها وهي أيضا طبعا صائمة عليها الكفارة، هو عليه كفارة وهي عليها كفارة، لكن إذا كانت مكرهة يعني وطئها وهي مكرهة غصب عنها، كيف؟ يعني بالقوة، كأن أمسكها بالقوة رغما عنها ووطئها، أو ضربها ووطئها يعني بالقوة، أو يقول الشيخ عبد العزيز أو أتى بوعيد تظنه أن يوقع بها، يعني توعدها بشيء من العقوبات الشديدة وهي فعلا تعتقد أنه صادق، يعني أنه سينفذ وعيده هذا، فهذا إكراه ولكن يقول الشيخ يقول ولكن عليها أن تدفعه بالقوة تدافع، وإلا لو رضيت فهي مثله في الكفارة. طيب، هنا بعض الناس يلجؤون إلى حيلة، يقول أنا إذا جاء يريد أن يقع على زوجتي في نهار رمضان، يقول أنا أروح آكل وأشرب أفطر يعني بغير الجماع، ها، فإذا أصبحت مفطر خلاص رحت وقعت على زوجتي وأنا غير صائم يعني. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول فهذا عليه القضاء والكفارة لأنه هتك حرمة الشهر في الموضعين، يعني في الأكل وفي الجماع، بل هو عاص أشد معصية، لأنه عاص بفطره أولا بأكله ثم بالوقت، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا الرجل لكان ذلك ذريعة إلى أن لا يكفر أحد، كل ما جاء واحد ويقع في نار رمضان راح أكل بعدين. قال فيكون قبل الغداء عليه كفارة إذا جامع، وإذا تغدى هو وامرأته وتقوع الجماع يصير ما عليه كفارة؟ يقول هذا مستحيل، يقول هذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله، فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ. فهذا الرجل عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة حتى لو راح أكل وشرب قبل الوقت. طيب، هل يجوز للمرأة أو الرجل مثلا اللمس أو التقبيل أو المصافحة يعني غير الوقت؟ الجواب إذا كان كل منهما ليس سريع الشهوة، ولكن تقول عائشة كان أملككم بأربه، يعني كان يملك رسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فلذلك قال أهل العلم إذا كان يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل فعينئذ يحرم عليه التقبيل سدا للذريعة، استدلالا بحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، أما المذي غير المني فإنه ذكر بعض أهل العلم أنه يفطر، ولكن قول الجمهور أنه لا يفطر. أما بالنسبة للقيء إذا ذرع الصائم، إذا واحد تقيأ غصبا عليه ليس بتعمد فإنه لا يفطر. أما من تعمد القيء سواء وضع أصبعه في فمه أو شم رائحة كريهة أو نظر إلى منظر بشع أو عصر بطنه، كل هذا إذا تعمد فإنه يفطر. أخذ الدم للتحليل في نهار رمضان، فتوى الشيخ بن باز أنها لا تفطر إذا كان المأخوذ شيئا ضئيلا للتحليل، ولكنه يأخذه في الليل، ليش يعطيه في النهار؟ لكن قد يقول مثلا أن الطبيب لا يكون موجودا أو المستشفى ما يكون فيه دوام في ذلك الوقت في النهار، في الليل فأنا مضطر أن يعطي الدم في النهار، فعند ذلك لا بأس من سحب الدم البسيط للتحليل. ومن شروط الذي يفطر أن يكون عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناسي، مختارا غير مكره. فإذا حصل أنه كان عالما أو ذاكرا ومختارا فإنه يفطر وعليه الإثم والقضاء أو الكفارة بحسب الشيء الذي أفطر به. أما من أكل أو شرب ناسيا أو تناول شيء من المفطرات ناسيا فإنه لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين بأنه رزق ساقه الله إليه. الكحل والحقنة ومداواة الجروح هذه لا تفطر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك الدهن، يعني مثلا بعض النساء قد يدهن البشرة بشيء من المراهم مثلا، فدهن البشرة بالمراهم لا يفطر. ولكن ذكر بعض العلماء المعاصرين أن يتجنب الصائم معجون الأسنان لأن له نفاذية قوية قد ينفذ إلى الجوف، فلذلك يتجنب معجون الأسنان ويؤجل إلى الليل، يعني يستعمل معجون في الليل وفرشاة، وفي النهار وش يستعمل؟ السواك، حتى يستعمل السواك في الليل، يستعمل السواك دائما. السواك الصحيح أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد لا يكره لا في النهار لا قبل الزوال ولا بعده، لعموم الأدلة الواردة في ذلك. طيب، لو دخل في حلقه غبار أو ذباب فإنه كذلك لا يفطر. طيب، هل يجوز للصائم أن يتبرد ويصب على نفسه الماء ويضع على جسمه ثوبا مبللا، أو أنه مثلا يجلس في مكان فيه ماء مثل البركة، مو يسبح، لا يسبح يمكن يدخل فيه، لكن مثلا أن يجعل جسمه في مكان حوض ماء مثلا بارد يتبرد؟ نعم، لأحاديث وردت في بعض الصحابة أنه كان ينزل في حفرة فيها ماء في رمضان، وبعضهم كان يضع على جسمه ثوبا مبللا بالماء. طيب، قضية تحتاج إليها المرأة، لو أرادت المرأة أن تذوق الطعام، تذوق طعاما، يعني مثلا تطبخ هي مثلا بعد العصر تطبخ، طبعا الأكل في رمضان دائما اللي طلع ملح زايد والملح ناقص يعني، فهل يجوز للمرأة أن تذوق شيئا من الأكل؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره جواز ذلك، بس بشرط أن تلفظه بعد أن تذوقه، يعني ما تدخله بس بطرف اللسان. وفي ذلك أحاديث، منها ما هو موجود مخرج ومحسن في رواء الغليل عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، وعنه: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، وعنه: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه. يعني حتى لو واحد راح يشتري شيء من السوق واحتاج أن يتذوق، يضع على طرف لسانه ثم يلفظه إلى الخارج، فهذا جائز. طيب،